إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي في كتابه الوصية وهي النصيحة لولديه، قال: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله في وصيته ولديه فضل العلم، وأن العلم سبيل منجي يجد صاحبه الفلاح في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن من فضائله والإشادة به إلا أن يكون الإنسان عارفا بما يجب عليه من الأمور الشرعية، وبما يتعبد به ربه ويتقرب إليه، إذ خلق الإنسان لعبادة الله عز وجل، ولا سبيل إلى هذه العبادة أو تحقيقها إلا عن طريق العلم والتعلم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان فضائل العلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. والإنسان لابد أن يفتح وأن يطرق هذا الباب وهذا السبيل لما يتمكن من التمييز ويعقل، كما جاءت وصية الباجي لولديه: أمرهما بطلب العلم في سن التعقل وإدراك الأمور. لأن الإنسان إذا شب على العلم وتمرن فيه وتدرب عليه، فإنه سيكون له استمرار ومداومة وملازمة للعلم ولأهله، كما قال الشافعي رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخ علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فالإنسان إذا لم يكن عنده علم فهذا لا يمكن أن يكون له في الناس ذكر أو مقام أو فضل. فالعلم هو الذي حاز على هذه الفضائل. في هذا الذي استمعنا إليه أراد المصنف رحمه الله، بعد أن حبب لولديه سبيل العلم وطريق العلم، أراد أن يبين لهم أن أفضل العلم هو علم الشريعة، أفضل العلوم وعلم الشريعة. وهذا ليس معناه أن يزهد الإنسان في العلوم الأخرى، فالعلوم الأخرى تعلمها قد يفيد الإنسان ويفيد الغير، كالعلوم الكونية أو العلوم التجريبية كالطب مثلا، أو علم الزراعة أو علم الصناعة والتكنولوجيا، فهذه تحتاجها الأمة ولابد لهم منها، ولكن هذا لإصلاح أمر دنياهم، وقد يكون لهم شيء من الأجر إذا كانوا يريدون بذلك التعبد لله تبارك وتعالى على حسب النية. لكن علم الشريعة إذا طلبه الإنسان وأخلص فيه لله عز وجل، لا يبتغي بتعلمه وبنشره وبإيصاله للناس، لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أفضل إنسان طلب العلم. ولهذا قال هو أفضل العلوم علم الشريعة. وعلم الشريعة أيضا فيه علوم وفنون وتخصصات كثيرة، بيّن له هذا على الترتيب، قال أفضل ذلك لمن يوفق أو لمن يوفق أو لمن وفق أن يجود القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنهم كانوا دائما يوصون طالب العلم بأن يهتم بحفظ القرآن. وإن كنا قد قلنا أنه لا يلزم أن يكون طالب العلم حافظا لكتاب الله عز وجل حتى ينطلق في حفظ الأحاديث أو دراسة بعض العلوم أو المتون، ولكن مع ذلك نقول أن حفظه سبيل للفهم والفقه وأيضا الدربة على الاستنباط والتمسك بالدليل. فلا شك أن حفظ القرآن الكريم هذا باب مهم جدا. وقد كان السلف يعيبون على من يفوته حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، بل إن بعض العلماء جعل مهمته هي أن يجلس للناس يعلم القرآن ليس إلا، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه. كان أحد السلف أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول في هذا الحديث هذا الذي أقعدني مقعدي هذا الذي، يعني هذا الحديث لما سمعته هو الذي جعلني أجلس في المجلس في المسجد أعلم الناس القرآن، الصبيان وغيرهم، يعلم الصبيان وغيرهم. قالوا أنه مكث يعلم الناس في المسجد 40 سنة، لما عدوها وحسبوها وجدوها من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. وقالوا من فضائله وخصاله العظيمة وحرصه على أن لا يفوت مجلس من مجالس القرآن أنه كان لا يفوته مجلس من مجالس التحفيظ والتعليم والتلقين، لا يفوته مجلس من المجالس، وكان أعمى، ويقال أنه كان يحمل على أكتاف الرجال في اليوم المطير حتى يوضع في المسجد لما يرى من شرف تعليم القرآن. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال ولا شك أن من تعلم القرآن وعلمه هذا جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولذلك كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عناه الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والسلف كانوا يحرصون على حفظ القرآن لا سيما في عصر الصبا لمن أو في سن الصبا لمن كانت له إرادة وميول لأجل أن يختم كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يقال، حتى قيل أن الإمام الأوزاعي إمام أهل السنة في الشام كان يأتي إلى مجالسه بعض الطلبة الصغار وبعض الصبيان فيقول له يا فلان، يعني إذا رأى الحدث الصبي الصغير يقول له تحفظ القرآن؟ إذا قال نعم يمتحنه يقول اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، فإذا قال لا قال اذهب فاحفظ القرآن، فيأمره أن يذهب حتى يحفظ ويرجع. وهذه فرص، فالإنسان مثلا إذا كان في حي مثلا ولا في بلد ولا من الله عز وجل عليه بوجود طالب علم حصل على إجازات مثلا أو له اهتمام مثلا بالقراءات وإتقان القرآن الكريم، أن لا يفرط في هذا الخير، ولا سيما لمن حفظ، يحفظ ثم يعمل على إتقان هذا الحفظ وعلى ضبطه، ويجعل أيام أو ساعات أو وقت يجعله خاصا بالمراجعة وقراءة القرآن على هذا الحافظ، فهذا مهم جدا. ولهذا كانت وصية الباجي أن لولده أنه إذا تعلم القرآن قال أن تهتم بتجويد القرآن، ثم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. وهذا دليل على أن طلب العلم أو طالب العلم لا يكون كحاطب ليل. قال مثلا يحفظ الحديث ولا يهمه من ذلك إلا الجمع والحفظ والرواية، لا، بل لابد أن يتعلم علم مصطلح الحديث وما يتعلق بالحديث عموما، الرجال والعلل والمصطلح، حتى يعرف صحيح الحديث وسقيمه، صحيح الحديث لكي يعمل به ولكي يستدل به ولكي يعظ به ولكي يعمل به، وسقيم الحديث أو الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع يقرأ مثل هذه الحديث ويحفظها من أجل أن ينبه الناس إلى خطرها وضررها على الناس إنهم عملوا بها أو استدلوا بها. فلابد الإنسان إذا حفظ شيء أن يتقنه، يعرف ماذا يحمل، ولا يكون كتلك الزاملة التي يوضع على ظهرها ما يريد صاحبها من زاد وهي لا تعلم هل تحمل ذهبا أو تحمل دقيقا أو تحمل حجرا. فطالب العلم لابد أن يكون عنده تميز. قال ثم يقرأ أصول الفقه، وهذا أيضا من علوم الشريعة، من علوم الشريعة، لأن الفقه بل كل علم إلا وله أصول. فعلم الفقه الذي به الإنسان يصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمره، هذا لابد له من فقه، أن يفقه النصوص التي جاءت في ذلك. ولكن هذا الفقه لابد أن يكون مبنيا على أصول. ولهذا يوجد الفقه الذي هو مادة الفقه وهي مضمون المسائل الفقهية العلمية، وهناك أصول الفقه كيف يبنى هذا الفقه، النظر في طريقة الاستنباط والاجتهاد ومعرفة المصادر وما إلى ذلك، كل هذا يعتبر عن أصول الفقه. والعلماء قد كتبوا في هذا الكتب الكثيرة، وكان هذا العلم قديما، نعم لم يكن في عهد الصحابة، لأن الصحابة كان عندهم يعني سليقة كان يوجد عندهم هذا العلم، لكن بعد ذلك في القرن الثاني لما انتشرت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم ودخل في الإسلام من قد لا يفقه، جاء بعض العلماء وجمعوا هذه المادة التي سموها مادة أصول الفقه. ويرجع الفضل الكبير في ذلك إلى مجدد القرن الثاني وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ألف كتابه العظيم كتاب الرسالة في أصول الفقه، ثم توالت بعد ذلك التأليفات والمصنفات في هذا الفن. فطالب العلم ينبغي أن يكون له هذا الحظ ولا يحرم نفسه منه. قال فيتفقه في كتاب في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء. وقراءة كلام الفقهاء هذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس قد يفهم أن كلام الفقهاء كلام بشر، ولهذا لا وزن له في فهم النصوص أو الاستدلال بها. وكلام الفقهاء في الحقيقة هو فهم، لأن ليس كل إنسان يقدر على أن يقرأ النص من أو يقرأ الآية من القرآن أو يقرأ الحديث ويستخرج الأحكام منه. ثم إن المسائل كثيرة جدا، وكان مسائل تثبت بالقياس، وهناك مسائل قد لا تستطيع يعني أن تجعل الربط بين هذا النص وبين الحكم الذي تنزله على تلك الحادثة. فالفقهاء هذا ميدانهم، عندهم آلات، عندهم علم، درسوا أصول الفقه، ولهذا يكونون بعد ذلك ملكة، تصبح عندهم ملكة فقهية. ولهذا لا نستطيع الآن أن نستغني مثلا عن كتب الفقه بدعوى أنها كلام بشر. نعم، دق إذا كان كلام الفقيه فيه قد خالف النص، قد خالف النص، وإن كان الفقهاء في الحقيقة مخالفتهم ليست متعمدة، لا يأتي الفقيه لأجل مثلا أن يرى حديث ثم هو يعارضه مثلا بعقله، لا، هو إذا رد الحديث لاعتبارات أو لأسباب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة عظيمة في هذا الشأن، وإن كانت صغيرة لكن فيها فوائد عظيمة، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالإمام أحيانا من الأئمة قد لا يستدل بها الحديث، لأن الحديث لما جاءه من ذلك الطريق لم يثبت عنده، فلم يأخذ به. وهكذا هناك أسباب وهناك اعتبارات تجعل الفقهاء أحيانا يخالف كلامهم النصوص. ولكن الإنسان يعرض عن كلام الفقهاء ويزهد عن كلام الفقهاء ويزهد في كلام الفقهاء ويقول بأن التفقه هو النظر في القرآن والسنة ويجعل هذا الباب مفتوحا لجميع الناس، لا. فأنت لابد لك من قائد، ولابد لك من مبين، ولابد لك من معين، ولابد لك من معلم. حتى إن من العلماء من يدرس، من يوصي بدراسة الفقه المذهبي إذا وجد رجاله وأهله، فتتعلم لكي تحظى بعد ذلك بالملكة، تكون الملكة الفقهية، تتوسع مداركك في فهم النصوص. وليس معنى هذا أنك إذا تفقهت على مذهب من المذاهب أنك سوف تعتمد عليه كلية، وتجعل ما تقرأه في الفقه المذهبي هو دينك. فيمكن أن تقرأ الفقه على مذهب من المذاهب، ثم لما تأتي في مسائل التعبد قد التعبد يكون له شأن آخر. ولكن معرفة المسائل على هذا المذهب، ولماذا قال الإمام بهذا القول، ولماذا لم يقل بالقول الآخر، ولماذا يعتبر قول هذا الإمام أفضل من القول الآخر إلى غير ذلك، هذا كله نجده في مثل هذا الكتب وهذه المصنفات التي خطها الفقهاء الكبار، وهم موجودون بحمد الله عز وجل في كل عصر. هناك علماء فقهاء كبار من مذاهب معينة، وهناك من اجتهد ولم يتقيد بمذهب من المذاهب. والمذاهب المشتهرة في الفقه هي مذاهب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة أيضا عندهم أيضا علماء كبار، إنتان تفرغوا لفقه إمامهم وبينوه وشرحوه وذكروا فيه المسائل وإلى غير ذلك مما هو مشاهد في كتب الفقهاء. هذا كله يعني يفيد طالب العلم، لأن طالب العلم لابد أن يجمع هذه العلوم التي هو في حاجة إليها لكي يصل إلى هذا المقام. كما قال ابن عبد البر رحمه الله: طالب العلم درجات ومناقل رتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف، تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ظل، ومن تعداها مجتهدا زل. فينبغي التدرج في الطلب وفي المسالك، ويتعلم الإنسان شيئا فشيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام علي رحمة الله: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. نعم، وهذه مرتبة ثانية تأتي بعد المرتبة الأولى التي هي فتح لباب عظيم لطالب العلم حتى يجتهد في مسائل العلم ويجمع بين العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، من تجويد القرآن، من حفظ الحديث، من معرفة المصطلح، من دراسة أصول الفقه، النظر والقراءة في كتب الفقهاء. وهذا بطبيعة الحال يتطلب من الإنسان أن يبذل وقتا كبيرا ويتفرغ لطلب العلم وتحصيله، وينتقي لنفسه المشايخ والعلماء الذين يجلس إليهم ويعرض عليهم ويسمع منهم. ولكن أحيانا الإنسان قد لا يتاح له هذا، كأن يكون مثلا في بلد ليس فيه مثلا العلماء، أو ليس فيه مجالس العلم التي يلقي أصحابها الدروس للناس ويفتحون الكتب، فهذا يجتهد على حسب وعلى قدر ما يصل إليه، إما بالسماع، إما من ملازمة طلبة العلم أو بعض العلماء. فالحمد لله اليوم وسائل العلم منتشرة، فقد يكون العالم غائبا عنك وبعيد عنك، ولكن تستطيع أنت أن تستمع إلى أشرطته، إلى كلامه، وتستطيع أن تقرأ في كتبه. وإذا أشكل عليك شيء من ذلك، قد تجد من طلبة العلم من يسهل لك الفهم ويعينك وأيضا يوجهك، لأن الإنسان دائما في طلب العلم يحتاج إلى توجيه. فلا يمكن أن الإنسان يتفقه بمجرد أن يفتح الكتاب ويقول أنا سوف أكمل هذا الكتاب وأفهم هذا الكتاب. فلابد أن تعترضك بعض الإشكالات، وربما يصعب عليك فهم بعض المسائل، فأنت دائما تسأل وترجع إلى أهل العلم وهم يفيدونك فيه. ولهذا قال: هو من قصر عن هذا ولم يستطع أن يجمع هذه العلوم فليقرأ بعد يعني حفظ القرآن ورواية الحديث، وهذان أمران هامان، لأنه لا سبيل لتحصيل العلم، ولا يمكن أن يقال عن إنسان أنه عالم أو طالب علم ما لم يكون يعني جامعا للقرآن وحافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث التي بها يتعبد الله سبحانه وتعالى في الطاعات. قال: فيتفق على مذهب مالك رحمه الله. بطبيعة الحال هو ذكر هذا لأن الباجي كما تعلمون هو من أئمة الأندلس، والأندلس والمغاربة عموما المذهب السائد المنتشر هو مذهب مالك، وهم كانوا يغتنمون هذا. لأنه أنت لما تكون في بيئة لا يوجد فيها إلا علماء على مذهب إمام، فلا يمكن أن تدرس مثلا الفقه الحنبلي هناك أو تدرس الفقه مثلا الشافعي إلا إذا انتقلت إلى مكان أو وجد في ذلك البلد علماء يعني لهم مذاهب متنوعة. مثلا كالذي ينزل مصر تجد الشوافع يعني على مذهب الشافعية، مذهب المالكية أيضا موجود، فيمكن أن تتفقه من هنا ومن هنا. لكن في بعض البلدان مثلا كما في المغرب قد لا تجد من يدرسك مثلا المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي. احنا كان عندنا في الجزائر في الزمان القديم المذهب الحنفي، لأنه كان يوجد القضاء الحنفي والقضاء المالكي فوجد، لكن بعد ذلك اندثر ولم يبقى إلا المذهب المالكي. فهو نصح ولديه باعتبار أن المذهب المالكي هو السائد في بلاد الأندلس، وبعضهم والإمام الباجي قال هو أنفع يعني مسائل المذهب المالكي إذا انفردت من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. الحقيقة هذا كلام يحتاج إلى ضبط، لأنه لابد أن نفهم شيء، أن تعدد جوانب الأفضلية وتوزعها على المذاهب الأربعة، فلا نستطيع أن نقول بأن هذا المذهب هو أفضل من هذا يعني على الإطلاق، لأنه قد تكون مثلا بعض مسائله أفضل ما تكون في المذهب الآخر، ولكن على الإطلاق لا. فأنت ترتب تقول مثلا المذهب المالكي أفضل من المذهب الحنبلي على الإطلاق في كل المسائل، لا. وإن كان بعض العلماء يقولون أن مثلا ميزة المذهب المالكي مثلا في مسائل البيوع هو أفضل المذاهب، لأنه تراعى فيه أشياء كثيرة، مثلا لأن المذهب المالكي له بعض الخصائص مثلا كالتوسع في مصادر التشريع، مصادر التشريع الإسلامي يعتبرون العرف والمصالح المرسلة والاستصحاب والشرع من قبلنا. فهذا التنوع الموجود في المصادر يحدث شيء من المرونة يعني الناتجة عن اعتماد هذه المصادر، وهذا نجده في الحقيقة عند كل المذاهب، يعني ما من مذهب إلا ويأتي يعني فقهاء المذهب وعلماء ذلك المذهب يبرزون خصائص ذلك المذهب ويفخرون به ويقدمونه للناس على أنه الأفضل، ولكن هذا كما قلنا ليس على الإطلاق. فقد تجد مثلا بعض المسائل في الفقه المالكي هي الأصح وهي الأرجح وغيرها ليس كذلك، وأحيانا تجد في الفقه الحنبلي مثلا بعض المسائل هي الأصح، وفي الفقه المالكي يكون القول بها قول مرجوح وما إلى ذلك. فالحكم هكذا على الإطلاق بأن هذا أفضل المذاهب، هذا فيه شيء من التحكم. ولهذا لابد أن نفرق أيضا بين ما كان يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عمل أهل المدينة أو مذهب الإمام مالك وما كان عليه بعد ذلك أئمة المذهب المالكي كما يسمونهم السادة المالكية. فلابد أن نفرق بين هذا وذاك. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن مذهب أهل المدينة مثلا في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هو أصح المذاهب في المدائن الإسلامية شرقا وغربا، وهذا في الأصول والفروع، لكن هو يتكلم على مذاهب أهل. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال أن عمل أهل المدينة يعتبر حجة في عهد الخلفاء الراشدين، لأن الصحابة كانوا مجتمعون في المدينة، لكن بعد موت الخلفاء الراشدين تفرق الصحابة في الأمصار، فلم يصير بعد ذلك عمل المدينة هو الحجة. ومالك رحمه الله اعتمد في مذهبه على مذهب أهل المدينة، لكن لابد من التفريق. فهناك أقوال مالك وهناك مذهب أهل المدينة في زمن الصحابة وبعد موت الصحابة ومجيء أتباع التابعين يختلف الأمر، وليس الأمر كما ذكر الإمام الباجي. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال الإمام عليه رحمة الله: وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. نعم، هو بين الباجي مما يمتاز به مالك رحمه الله وهو تمكنه من علم الحديث لأنه إمام في الحديث، وأيضا تمكنه في الفقه على طريقة أهل الرأي في إراد المسائل والقول مثلا بالقياس والاستصحاب وما إلى ذلك والمصالح المرسلة، فهو جمع بين هذا وذاك. ولكن هذا لم ينفرد به مالك، فيعني يوجد من أئمة المذاهب كما ذكر الباجي أنه يشارك في هذه المسائل لسيما من جهة الرأي الأحناف أو الإمام أبو حنيفة وهو معروف في ذلك، والشافعي رحمه الله، والإمام أحمد أيضا له إمام في الحديث. ولهذا قلنا يعني من المتعذر الحكم بأفضلية مطلقة لمذهب في جميع مسائل الفقه، فقد يكون في هذه المسألة قول مالك مثلا هو الراجح وقول غيره هو المرجوح، ومرة أخرى قد يكون العكس في ذلك. ولهذا قال العلماء أن الاختيارات الفقهية عند أتباع مالك أحيانا تخالف حتى قول الإمام مالك رحمه الله أو تخالف ما عليه مذهب أهل المدينة. وعلى كل الإمام الباجي فقط أراد يعني أن يحفز ولديه على اغتنام هذه الفرصة وهي وجود علماء الفقه المالكي في بلده فيدرسون عليهم ويستفيدون، ولا شك أن هذا مفيد. يعني إذا وجد في بلد ما أو في مصر من الأمصار عالم مثلا في مذهب وأنت تجاوره فتغتنم هذه الفرصة وجود هذا العالم في ذلك المكان وتدرس عليه كتابا أو تدرس عليه مسائل أو تدرس عليه أبواب من الفقه أو تدرس عليه جميع الفقه، فلا شك أن هذه فائدة عظيمة. فوجود الأئمة على مذهب مالك في الأندلس وهم على شهرتهم يعني كثر لسيما الذين انتدبوا أو ندبوا أنفسهم لشرح موطأ مالك كالباجي شرح موطأ مالك وكالحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار، فهذه يستفاد منها. فكأنه قال لهم هذه فرصة وجودكم في الأندلس أن تتفقهوا على فقهاء أهل البلد. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. بعد أن ذكر لهم ما يجب أن يتعلموه وأن يبذلوا الوقت في تعلمه وتحصيله، بطبيعة الحال العلم فيه النافع وفيه الضار، ليس كل من تعلم علما نفعه، فهناك العلم النافع وهناك العلم الضار. فأمرهما بتعلم العلم النافع الذي هو علم الشريعة أو علوم الشريعة، وبين لهم مراتبه وفنونه، ثم حذرهما مما يجب التحذير منه، وهو ما يعرف بعلم الكلام أو ما يتفرع من ذلك من علم المنطق وكلام الفلاسفة، وهذا لا شك أنه أثر على علوم الشريعة، بل أثر حتى على حياة المسلمين، لأن الناس كان لما كان الكتاب والسنة والعلماء كانوا دائما يرجعون إلى هذين المصدرين، ولا يحتاجون إلى أن يأخذوا من غيرهم ما يعزز هذا العلم، يعني الذي يأخذونه من هذين المصدرين النقيين القرآن والسنة. وفي عهد الخلافة العباسية في وقت المأمون جلبت كتب اليونان إلى بلاد المسلمين ودرست بعد ذلك وقرأت في المجالس بقوة ورعاية السلطان، وانتشرت هذه العلوم، وجاء بعد ذلك من تأثر بهم بهذه العلوم بالمنطق والفلسفة، وأراد أن يخضع علوم الشريعة ولا سيما علوم العقائد إلى هذه العلوم، بحجة أنها يعني تحافظ وتبين وتدفع الشبه عن المسائل الدينية والعقادية. ولهذا لما يعرف علم الكلام يقول هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإرادة الحجج عليها ودفع الشبه عنها، ولا سيما ما يتعلق بالذات الإلهية وصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد أن علم الكلام هذا في الحقيقة هو أبعدهم عن الحق، بل وحيرهم، وكل من اشتغل به كانت نهاية أمره هو الندامة، وأنه رجع عما كان عليه، لأنه وصل إلى شيء يسمى الحيرة. ولهذا كان العلماء رحمهم الله أهل السنة والجماعة يحذرون من مجالسة أهل الكلام والأخذ عن الفلاسفة ودراسة المنطق، كما يقول شيخ الإسلام عن المناطق، عن المنطق، علم المنطق، يقول هو يعني لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، حتى البليد لا ينتفع به. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه العلوم، علم الشريعة سواء في الفقه أو العقيدة أو كل ما نحتاجه في أمور ديننا نأخذه من الكتاب والسنة. وعلماء الإسلام الحمد لله أسسوا علوما، هذه العلوم أخذوها من كلام العرب ومن واقعهم ومن أعرافهم ومن لغة القرآن، وأسسوا لنا علما سماه علم أصول الفقه، يحفظون به نصوص الشريعة ويحفظون به جميع النصوص من الانزلاقات ومن الشبه، الحمد لله. ولكن لما استعان بعض العلماء في ذلك الوقت بعلم الكلام وبالمنطق وبالفلاسفة خربوا كثير من العلوم، ونشأت تلك المذاهب البدعية التي صارت بعد ذلك تقدم وتمجد العقل على حساب النقل، بل ذهبوا إلى أن النقل إذا عارض العقل فلابد أن نسمح في النقل وأن نلتفت إليه، لأن العقل هو المقدم على النقل. وهذا في الحقيقة دعوة فارغة عارية، لأنه حتى لما يقولون العقل أي عقل يرجعون إليه، حتى عقول الناس ليست على مرتبة واحدة، هل هو عقلك أو عقل هذا الفيلسوف أو عقول جميع الناس، قد لا نتفق على شيء، فكيف نقول أن العقل مقدم على النقل؟ بل إذا قلنا العقل السليم والصحيح هذا لا يخالف صحيح المنقول. ولهذا شيخ الإسلام عنده رسالة في أن بيّن فيها أن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أما الناس الذين لم يهتموا بالآثار ولم يهتموا بالنقل، هؤلاء هم الذين جعلوا علم الكلام هو العلم المقدس، وهو العلم الذي يحكم على سائر الأشياء الأخرى، حتى إنهم أحيانا صاروا يعني يقدمون يعني الواقع أو فقه الواقع، هذا كما يسمونه نتاج المدرسة العقلية الذي بدأ في وقت المعتزلة، وإن كان المعتزلة قد ذهب اسمهم لكن في الحقيقة لم تذهب قواعدهم وأسسهم، فنتج عندنا ما يسمى الآن بالمدرسة العقلية، فيمكن واحد يقلب في حديث ويجده صحيحا حتى ولو في البخاري، يقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا كيف نحكم على هذا والواقع يكذبه؟ ولكن أي واقع؟ كما يقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، مع أن الحديث البخاري، لكن يأتي البعض نتيجة تأثره بهذه الفلسفات وهذه كما سيذكر الباجي والخزعبلات والترهات، يقول لو قلنا للناس بأن كل يوم يأتي أو كل شهر أو كل عام يأتي إلا والذي بعده شر منه، نزرع اليأس في الناس، وأن الدعوة الإسلامية في انحدار وفي هبوط، ولا يمكن أن تعرف الصعود ولا السمو ولا الرقي. قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقول هذا لو أخذنا به لا زرعنا اليأس في نفوس المسلمين، وهذا في الحقيقة تفسير مستقيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني إحنا لا يمكن أن يكون هذه الأزمنة كالأزمنة التي سبقت، وإحنا حتى لو يعني نرى في واقعنا كيف كانت، مثلا لو نأتي إلى أمور الأخلاق، مثلا أمور الأخلاق كيف كانت قبل 10 سنين وكيف أصارت الآن، ترى الشر الذي وقع وزاد وتفاقم، وربما قبل 10 سنين أو 15 سنة لا يقول الإنسان أنه سوف يوقع مثل هذا الأمر، والآن صار تفنن عجيب. ولكن هذا لا يعني أن يبقى أيضا في الأمة أو يبقى في مصر من الأمصار أو في عصر من الأعصار أهل دين وأهل تمسك بالحق، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو على ذلك، والأحاديث في هذا كثيرة. فيوجد أهل الحق ولا يخلو زمان من ناطق بالحق وداع إلى الله سبحانه وتعالى وقائم بالحجة، هذا موجود. ولكن هذا التحذير الذي جاء من الإمام الباجي هو كون الإنسان يهتم بمثل هذه العلوم التي تصرفه عن علم الشريعة، هذا هو الضرر بعينه. كان معاوية بن قرة يوصي ابنه إياس، إياس ابن معاوية هذا يقول أذكى من إياس، يعني عرف بالذكاء، يقول يا بني إياك والنظر في علم الكلام، إياك والنظر في علم الكلام، لأنه تصير كالناظر في الشمس لا يزداد إلا حيرة، الذي ينظر في الشمس هل يستطيع أن يثبت نظره ويرى الشمس؟ لا يستطيع، يزداد مرضا وحيرة. ولهذا كان الجهل بعلم الكلام هو العلم، وتعلم علم الكلام والتفوق فيه هو الجهل بنفسه، لأنه أثبتت التجارب أن الناس الذين اشتغلوا بعلم الكلام صارت نهايتهم إلى إفلاس. كثير منهم كان يقول ها نحن نموت على عقيدة العجائز، يعني تسأل قال أين الله؟ قال هو في السماء، قال الله كذا، لا يحتاجون إلى فلسفة ولا يحتاجون إلى تعقيدات ولا كذا، كلهم رجعوا وقالوا ها نحن نموت على دين العجائز، لأنه دين الفطرة ودين الإسلام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. وهذا تحذير بعد تحذير، هو ليس لأن الإنسان أحيانا قد تكون عنده نية أو يكون عنده قصد وقد يكون طيبا، يقول أنا أقرأ مثل هذه الكتب التي فيها الضلالات وفيها البدع وفيها المنكرات، لكن بغرض الرد عليها من باب عرفت الشر لا للشر لك لتوقيه، ولكن يقال له على رسلك هذا ليس لك أو ليس لكل أحد، بل هو لأهل العلم. ولهذا لما قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة قد يعيش لها الجهابذة، هذه يعيش لها الجهابذة، إذن ليس كل إنسان يستطيع أن يقرأ في كتب أهل البدع بدعوى أنه يتعرف على شرهم ويتعرف على فسادهم ثم بعد ذلك يرد عليهم أو يبرز للناس معايبهم وأخطاءهم، هذا يبينه العلماء، لأن الإنسان لا يضمن. وهذا ورد في حتى نصوص كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنسان يمسك مثلا قال صحيفة إنجيل ويقرأ، قد تعلق في قلبه الشبهة، والشبهة كما يقولون خطافة، الشبهة خطافة، ولهذا لا ينبغي له. كان الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله في مكتبته العامرة عنده مكان يضع فيه بعض كتب، سواء كانت في التفسير أو في الفقه أو في كذا، ولكن أصحابها يعني إما من أشاعرة أو صوفية أو كلاميين أو فلاسفة، ما يترك أحد، ما يترك أحد يعني يحوم حولها إلا لبعض الأفراد الذي يعرفهم الشيخ، يعني يعرفهم الشيخ يعني يعرف علمهم ويعرف تمكنهم، ويسألهم يقولوا لا تبحث أنت، لا يقرأ في هذه الكتب ولا تقرأ في هذا الكتاب. ولهذا الإنسان لا يعرج على الكتب، حتى كان هناك بعض الكتب التي قد يكون فيها نفع، نفع مثلا كتب تفسير تجد كتب يعني نفعة فيها فوائد كذا، لكن فيها بعض السم وفيها بعض الضلالات، والإنسان قد لا ينتبه، والإنسان قد لا ينتبه وقد يكون ضحية هذه الأقوال أو هذه المذاهب أو هذه الأفكار. ولهذا ينبغي عند مطالعة الكتاب أن تسأل، أن تسأل هل هذا الكتاب يليق بأن يقرأه الإنسان أو لا يليق. والحمد لله الآن مثلا يوجد جهود عند بعض العلماء أنهم سعوا في تهذيب مثلا بعض الكتب. ماذا نقصد بالتهذيب؟ أنهم ينزعون منه تلك الأخطاء الشائنة وتلك البدع وتلك الضلالات، ينزعونها ويتركون فقط الكلام الذي يصلح أن يقرأه طالب العلم وينتفع به، فيسمونه التهذيب كذا، أو يقرأ الإنسان الكتاب الذي عليه تحقيق، وليس كل تحقيق مقبول ومسلم له، لأن كائن اللي يكتب تحقيق هو من أجل أن ينشر كتاب ويأخذ الدراهم معروف، فالتحقيق هذا لأهله، فإذا كان كتاب حديث لابد المحقق يكون من أهل الحديث، وإذا كان كتاب في العقيدة لازم يكون صاحبه دارس العقيدة الصحيحة ويعرف يتفطن للأخطاء، ولأنها أحيانا الإنسان قد لا يهتدي إلى الأخطاء، لا يهتدي إلى الأخطاء. ولهذا بعض العلماء لما قرأوا كتاب الزمخشري، الزمخشري لا يصلح للإنسان لأي إنسان أن يقرأه، كتاب في التفسير وهو من قاعدة للبلاغة القرآنية، ويرجع إليه كثير من العلماء، ولكن يرجع إليه العلماء المتمكنون الذين يعرفون ضلالات هذا الرجل الذي دس في كتابه عقائد المعتزلة المخالفة للنصوص والمخالفة للنقول. ولهذا جاء بعض العلماء واستخرجوا من كتابه بعض الضلالات التي إن قرأها الإنسان لا يفطن له. يقول أن البلقيني استخرج الاعتزاليات الزمخشري في الكشاف بالمناقش، وأعطوا مثال لذلك لما فسر قول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. انتهى في ظاهر الكلام، هذا ما في إشكال، أي فوز أعظم من دخول الجنة، لكن قال هذا أراد أن ينكر الرؤية، لأن المعتزلة لا يقولون بالرؤية، فجعل أن الفوز العظيم هو دخول الجنة فقط، ونحن نعرف أن دخول الجنة فوز عظيم أيضا، لكن الفوز الأعظم هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا فيه إشارة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في ذلك سترون ربكم عيانا يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وما إلى ذلك من النصوص. لكن أنت لو تقرأ في مثل الكتب لا يمكن أن تتفطن إلى مثل هذا. ولهذا كان نصيحة الباجي في محلها، ليس كل كتاب أعجبك تقرأه، وليس كل كتاب سمعت عن مؤلفه أنه مؤلف مشهور أنك تقرأه، فقد أحيانا يكون المؤلف له كتاب ألفه في أول الطلب وتكون فيه أخطاء ولا ينصح به، ثم بعد ذلك تدرج في العلوم وصارت كتبه التي ألفها بعد ذلك كتب مفيدة ويمكن أن يقرأها الإنسان. يمكن أن ذلك المؤلف ألف مثلا في بعض الفنون ولم يكن متمكنا فيها، ولم يكن ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي على جلالته وكثرة تصانيفه، ولكن العلماء لم يرتضوا قوله في بعض مسائل العقيدة كالصفات، ولهذا تراها مبثوثة في بعض كتبه. فالإنسان مع أن هذا المؤلف وهذا المصنف عبد الرحمن بن الجوزي الذي له مصنفات عظيمة وكبيرة جدا، لكن فيها الزلل وفيها الخطأ. الموردي أيضا كتبهم مملوءة بشبه المعتزلة، مع أن تفسيره يرشد إليه العلماء ويوجون، لكن الإنسان لابد أن ينتبه. وأحسن ما يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فهذان الإمامان ومن صار على طريقهما كالإمام بن رجب والذهبي ومن جاء بعدهما، ولا سيما هذان الإمامان ابن تيمية وابن القيم وهم من مدرسة واحدة. فالإنسان إذا قرأ ما ألف هذان الإمامان، سواء ما يتعلق بالقرآن أو بالحديث أو بالفتوى أو بالعقيدة أو بالسيرة، ترى ذلك العلم الجم المستنبط من الكتاب والسنة، وفيه التحذير دائما من كلام من علوم أهل البدع وما دسه في كتبهم من الفساد العقدي والعلمي وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. نعم، هذا ظاهر، يعني العلماء كانوا يحذرون من قراءة كتب الكلاميين والفلاسفة، والإنسان لا يقرأها، لأن صاحبها يكون على خطر، ولا سيما عندما يكون فاقد للتمييز ولم يكن متأهلا في ذلك العلم، فهذا لا ينبغي أن يقرأ. فالذي يقرأ مثل هذه الكتب هو العالم المتمكن، وبغرض الرد وبيان فساد ما كتبوه، أما أن يقرأ الإنسان لمجرد المطالعة فلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. هو احتاط لهذا الأمر، هذا قال: لو كنت أعرف. والمغامر كما يقولون لا يكون محمود ولو سلم، يعني لو كنتما من أهل العلم المتمكنين وعندكم يعني تمييز وإدراك وبإمكانكما أن لا تتأثر بما في ذلك من الشبه وأن تخرجوا الضلال وكل ما هو باطل، هذا ليس فيه إشكال، بل هذا نوع من الجهاد، نوع من الجهاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رد على الفلاسفة ورد على المناطق وألف في ذلك كتب، كأن الرجل يعني تقول هو درس، يعني ما يستطيع الإنسان يرد على شيء ما لم يكن قد قرأ ذلك العلم ودرسه، يعني دراسة متأمل. فهو رد على الفلاسفة ورد على المناطق، وهذا يدل على أنه قرأ، لكن هذه القراءة كانت بعد أن تمكن وتشبع بعلم القرآن وعلم السنة وعلم الحديث، فتمكنه هذا جعله بعد ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى جعله واثقا من نفسه، كي لا يتأثر بما قد يقرأه عن الغير. فلهذا لما قرأ المنطق وقرأ الفلسفة لم يتأثر بها، بل تمكن من الرد عليها وإبطال مذهبهم، وقد ناقش أهل الكلام، بل ناقش كثير من أهل الملل، ناقش الروافض، ناقش الفلاسفة، ناقض المناطق، له كتاب اسمه الرد على المنطقيين. ولما تقرأ أحيانا لا تفهم أنت ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا دليل على تمكنه من من من من من من ذلك العلم. وهكذا كان العلماء كانوا يقرؤون، وكانت عندهم همة. يقول الذهبي في سير علم النبلاء أن المازري وهو من الأئمة الملكية، يقول أنه لما مرض مرة بحثوا له عن طبيب، وهو العالم المتخصص في الفقه والأصول، فبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا له طبيبا ماهرا حاذقا، فأتوا بطبيب يهودي يحسن صنعته، وقالوا هذا الإمام المازري، وما أدراك ما المازري في وقته. فلما أراد أن يعالجه قال: يعني لولا أني يعني أقدس مهنتي، يعني اليهودي يقول هكذا، وأحفظ صنعتي لأعدمتك المسلمين، يعني لولا أني عندي أمانة أن أحفظ صنعتي ولا يمكن أن أغش في هذا، لأعدمتك المسلمين. يعني هو يريد أن يعني أن يموت المزري ويصف له دواء ربما لا يصلح حتى يموت ويرتاح بذلك اليهود، لأنه حتى لا يجدون أمامهم من يرد عليهم. يقول أن الإمام أن المازري كما يروي الذهبي في السير لما سمع هذه المقولة من هذا اليهودي فرغ نفسه لتعلم الطب. قالوا فصار يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، صار هو طبيب نفسه، صار يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، وهذه ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. فهذا الذي ذكره الباجي لولده احتاط للأمر أنه قال لو علمت أنكما تستطيعان أن تستفيد من هذه الكتب لحفظتهم على ذلك. هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، أن تبين فساد المفسدين وضلال المبتدعين وزلات أهل الأهواء، تحذر منها أهل الإسلام. هذا لا شك أن هذا من أكبر الجهاد، وليس كل إنسان يحسنه أو يطيقه، لأنه يتطلب العلم بشرع الله عز وجل ويتطلب العلم بما حوته ذلك العلم أو حوته تلك الكتب، فلابد أن تقرأها وأن تعيد قراءتها حتى ترد عليها. فليس كل واحد يطيق هذا، لكن هو قال أنا أفضل ألا تنظر في هذه الكتب، لأني لو أعلم أن لكم القدرة على ذلك لحافظتهم عليه، لأن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو يلم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. نعم، هو هنا الباجي رحمه الله يذكر هذه المعايب ويذكر هذه المثالب التي هي عند أهل الكلام، ولا شك أن الإنسان إذا رأى مثل هذه المعايب وهذه المثالب لا يتمنى أن يكون من أهله، لأن أهل الكلام لم يكونوا يعني أئمة وسادة مطاعين مهابين، بل هو يذكر بعد ذلك أنه رأى من كان منهم يدعي علم الكلام كيف صارت نهايته، ولم يعرف بعد ذلك بهجرة إليه أو أخذ عنه، بل صار من عوام الناس، يعني لما يموت معه ذلك العلم ويموت ذكره. فتفضل أقرأ. قال عليه رحمة الله: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهزئا. أي علم الكلام. نعم. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ. نعم، وأكد له هذا بماذا؟ بالواقع، ذكر له كلام وأيده بالواقع، قال أنا رأيت من كانت هذه صنعته وآثر علم الكلام على علم الشريعة، وهو يريد أن ينصر به علم الشريعة، فلم يكن مفوقا بل كان مستضعفا مستهجنا، قال لا يناظره إلا المبتدئ، يعني المبتدئ في العلم، لأن صاحب الكلام ليس عنده علم، لأنه هو فقير من النصوص، عاري من العلم، كما قال الشافعي: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين، وكما قال ابن القيم: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وأهل الكلام ليس عندهم هذا، ما عنده نصوص، ما عنده آية يستدل بها، ولا عنده حديث، هو كله كلام في كلام، يرد كلامك بكلام، بمنطق، بواقع، بعقل، بهوى، بذوق، كما هو موجود عند الصوفية. ولهذا قال لا يناظر هذا إلا المبتدي، يعني المبتدي وقد يغلبه، المبتدي ويغلبه. ولهذا قالوا أنا رأيت، أنا نصحتك أن المشتغل بعلم الكلام نهايته إلى ماذا؟ نهايته إلى موت وإلى خمول، وأنا رأيت من الناس من حصل له هذا كما في هجرته إلى بغداد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مسبور. نعم، الله سبحانه وتعالى لم يمكنهم، ما وجد أحد اشتغل بعلم الكلام صار مقصد الناس، وصار الناس يحتفون به ويرجعون إليه ويمجدونه، ما حتى ممن عرف بعلم الكلام وجد يعني من الله عز وجل عليه بالتوبة فرجع، فاستهجن ما كان عليه، يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي، واحدهم يمسك كتاب الحديث صحيح البخاري ويضعه على صدري، يقول يعني ما اشتغلنا طول حياتنا إلا بجمع قيل وقالوا، وهذا كله ليس بالعلم، هذا اعتراف بعض منهم. أما الذين لم يتوبوا فهؤلاء خمد ذكرهم وذهبوا مع الهالكين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. نعم، وهذا من ما يؤكده هذا الإمام الباجلي ولديه، وأنه ذكر له أيضا بعد أن قال له أن هذا الأمر رأيته في بغداد وهو أيضا حاصل في بلدنا، يعني إذا أردتما أن تتأكد مما وصل إليه هؤلاء الذين اشتغلوا بمثل هذا العلم الضار فيوجد نموذج منهم، ولم يصل أحدهم إلى ذكر مستحق أو إلى ثناء من الناس أو رجوع الناس إليه أو الاحتفاء به، قال يموت ويموت اسمه ولا يبقى عنده إلا ما كان يلقب به عالم الكلام أو الفيلسوف كذا، وهذا صار بعد ذلك أمرا منسيا. فهذا الذي ذكره الإمام الباجي في هذه الوصية وقد أخذت حيز كبيرا في مسألة العلوم، لأنه هو كان يؤمل في ولديه أن يصير من العلماء أو على الأقل من طلبة العلم، ولهذا ذكر لهم مسائل كثيرة تتعلق بالعلم. ثم لما انتهى من مسائل العلم، ولا شك أن العلم لابد أن يكون له أثر طيب على الإنسان وعلى سلوكه وعلى تصرفه، وهو الاهتمام بأمر ماذا؟ بأمر الأخلاق والآداب، ولهذا نار الباجي بعد ذلك يركز على هذه المسألة مهمة، لأن العلم لا تظنون أنه هو مجرد أن الإنسان يجمع معلومات ولا يصبح يجادل بما عنده أو اكتسبه من العلم يجادل الناس أو يأكل به من الأغنياء أو يماري به السفهاء، وإنما يأخذ العلم ويكون هو أول من ينتفع بذلك العلم. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلقه، فالإنسان يتعلم ثم بعد ذلك يتخلق بهذه الأخلاق التي سوف يذكرها الباجي في وصيته، التي نستعين الله سبحانه وتعالى على إتمامها في الأيام المقبلة. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.